عارف النقطة في اللغة؟ ونحوي ما مثل ايه؟ نام عنها أو سهى عنها. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين: وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لقطة في موات أو طريق، فله أخذها وتركها، ولكن أخذها أولى من تركها إن كان الآخذ لها على ثقة من القيام بها، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها، ولا يجب الإشهاد على التقاطها لتملك أو حفظ. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضعها عند عدل، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار: وإذا وجد شخص قال أي حر، يبقى يشترط في الملتقط أن يكون حرا، لا يجوز أن يكون قنا خالص القنية. وأما عن المبعض والمكاتب فسيتكلم عليهما الآن، لكن المهم الممنوع هو أن يكون رقيقا خالص القنية. وإذا وجد شخص أي حر بخلاف الرقيق فلا يصح التقاطه، فلا يصح التقاطه أي الرقيق بغير إذن سيده، وإن لم ينهه، حتى ولو لم ينهه السيد بأن سكت عليه، بل التصوير صورة ذلك أنه لا يراه، يعني يراه يلتقط ولا ينهاه، فهل هو راض بذلك وهذا في قوة الإذن؟ لا، هو لم يأذن له حتى وإن رآه فسكت، بل لابد من التصريح بالإذن حتى يلتقط. لأن لماذا لا يصح التقاط الرقيق؟ لأن في اللقطة معنى الأمانة والولاية ابتداء، ومعنى التملك انتهاء، وهو أي الرقيق ليس من أهلها، ليس من أهلها. ضمير في أهلها يعود على إيه؟ من أهل التقاط، من أهل الولاية. أنت سألتك؟ ها، الضمير في الولاية يعود على إيه؟ إبراهيم؟ عليه؟ لا، مش الأمانة، الولاية. مش الأمانة، ليه؟ هو ممكن يكون أمين أحسن من الأحر كمان. ليس من أهلها أي ليس من أهل الولاية. هو ناقص الولاية لأنه حر، لأنه رقيق. بخلاف الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده، وإن لم ينهه بأن سكت عليه، لأن في اللقطة معنى الأمانة والولاية ابتداء، ومعنى التملك انتهاء، وهو ليس من أهلها، ليس من أهل التملك، وليس من أهل الولاية، لا يتملك بل سيده الذي يتملك، فلا يلتقط إلا لو كان قد أذن له سيده، لأن سيده لو أذن له فكأنه يريد أن يتملك عن طريق عبده، كأن عبده آلة للسيد يلتقط للسيد، فلا بد أن يأذن إذنا صريحا لا بمجرد السكوت. فهو ليس من أهل التملك، ليس من أهل التملك ولا من أهل الولاية وإن كان أمينا. فمن أخذها منه أي من الرقيق، إن التقطها يعني الرقيق بلا إذن من السيد، ثم أخذها منه آخذ، فمن أخذها منه يعني من أخذ اللقطة من يد الرقيق الذي لم يأذن له سيده فهو اللاقط، فمن أخذها أي اللقطة منه أي من الرقيق الذي لم يأذن له سيده في الالتقاط فهو أي الآخذ اللاقط سيدا كان أو أجنبيا سواء من انتزعها من يده هو السيد سيده أو أجنبي عنه قال ولو استحفظه عليها سيده ليعرفها أي السيد وهو أمين أي العبد جاز وصح تعريفه حينئذ وهو أمين إذن تتوفر الأمانة في العبد لكن لا يتوفر فيه لا الملك ولا الولاية ولذلك لا يصح التقاطه بغير إذن سيده فإن التقطها بغير إذن سيده وهو أي العبد أمين وأقرها عليه السيد واستحفظه إياها قال احتفظ بها ليعرفها السيد جاز مرة أخرى ولو استحفظه عليها ولو استحفظه أي العبد عليها أي على اللقطة سيده ليعرفها أي السيد وهو أمين أي العبد جاز وصح تعريفه حينئذ جاز وصح تعريفه حينئذ ولا بأس أن يعرفها أيضا الملتقط اللي هو العبد مفيش مانع يعني يمكن فهم الكلام على هذا لو استحفظه أي السيد استحفظ العبد لو استحفظه استحفظ العبد الفاعل السيد المفعول عليها أي على اللقطة سيده ليعرفها يعرفها أي العبد مفيش مانع لأنه ملتقط وهو أمين والعبد أمين جاز وصح تعريفه تعريف العبد حينئذ حينئذ استحفظه عليه سيده فإن لم يكن أي العبد أمينا فهو متعد بإقراره عليها فهو أي السيد متعد بإقراره أي العبد عليها أي على اللقطة فكأنه أخذها منه وردها إليه فكأن سيده حينئذ حينئذ أقره عليها وهو ليس أمينا كأنه أخذها منه ثم ردها عليه مرة أخرى فهو ضامن وأما التقاطه بإذن سيده فصحيح في حاجة كأنه أخذ منه وأما التقاطه بإذن سيده فصحيح ويكون سيده هو الملتقط مش فاهم إيه حضرتك فكان السابق قال فإن لم يكن أمين فهو متعد لإقراره فكأنه أخذ ما هي في يد الملتقط في يد العبد هي في يد العبد مش هو قال قبل قليل فمن أخذها منه فهو اللاقط سيدا كان أو أجنبيا مش كده طيب أخذها منه سيده وردها إليه مرة أخرى والتعدي في الإقرار كان مش كأنه خلاص يعني كأنها ترجع إليه ترجع إليه اللي هو مين السيد الذي قلنا المتعدي بالإقرار هو السيد حيث دفعها إليه حيث دفعها إلى العبد وتبين أن العبد ليس أمينا أو دفع إيه بس الملتقط هو العبد السيد ما لم يلتقط شيء قلت ويكون سيده إذا أعطاه إلى العبد والعبد كان لم يكن أمينا أعطاه إلى العبد هو مين الملتقط العبد أولا خلاص مش أولا هو الملتقط واحد بس والملتقط اثنين ملتقط واحد وهو العبد بيقول ان اللي اخذها من ايد العبد صار ملتقطا يعني كأن العبد مجرد آلة كأنها انتقلت من الارض الى مكان اخر اسمه ايه اسمه العبد فالتقطها من العبد شخص الشخص ده قد يكون السيد وقد يكون الاجنبي يبقى الملتقط هو الشخص الذي اخذها من يد او من جيب او من صندوق او من حقيبة هذا العبد العبد مجرد كأنه آلة ليه؟ لأنه لا اعتداد بما فعله العبد هذا العبد الذي لم يأذن له سيده في الالتقاط لا اعتداد بما فعله التقاطه مهدر غير معتبر يبقى لو أخذها من يده أحد أيا كان سيد أو الأجنبي فهو الملتقط على الحقيقة، لأن التقاط العبد مهدر. خلاص خلاص، أخذها السيد، أخذها الأجنبي، صار ملتقطا، فردها مرة أخرى إلى العبد، والعبد ده مش ملتقط أصلا. يبقى لا هو لا السيد ملتقط ولا العبد ملتقط. لو كان ملتقطا لاحتفظ بها في حرزها وعرفها، عرف فيها ست أشياء كما ستعلم، وعرفها واحتفظ بها حتى تكون يده عليها يد أمانة. الملتقط لو أخذ اللقطة ولا فرط فيها، يبقى يده ليست يد أمانة، بل يده يد ضمان، لأنه ضيعها. فلما يأخذها من يد العبد الذي لم يؤذن له في الالتقاط، ثم يعيدها إليه مرة أخرى، صارت يده يد ضمان، صارت يد الملتقط. من الملتقط؟ السيد أو الأجنبي. صارت يده يد ضمان وليس يد أمانة، لأنه لم يضعها في حرزها. يعني التعدي بالإقرار يكون من السيد ألا؟ وكلمة واو التعدي بالإقرار. إحنا دخلنا كده كام حاجة في بعض دلوقتي. طيب نقرأ مرة أخرى. أنت قريت الدرس قبل ما تيجي؟ قرأت الدرس، مش كله يعني، سطر ولا حاجة، ما هذه المشكلة. نقرأ العبارات مرة أخرى. بخلاف الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده، وإن لم ينهه بأن سكت عليه، لأن في اللقطة معنى الأمانة والولاية ابتداء، ومعنى التملك انتهاء، وهو ليس من أهلها من أخذها منه، مدام لم يلتقط بإذن السيد. فمن أخذها منه يعني حينئذ التقطها بغير إذن السيد، فهو أي الآخذ اللاقط، سيدا كان أو أجنبيا. ولو استحفظه عليها سيده ليعرفها، أي العبد مثلا، وهو أمين، جاز وصح تعريفه حينئذ استحفظه عليها السيد. فإن لم يكن أي العبد أمينا فهو متعد، فهو اللي هو المين السيد الذي استحفظه عليها، متعد بإيه؟ بإقراره عليها، بإقراره يعني بأن تركها في يده، فكأنه أخذها منه وردها إليه. لما الملتقط يأخذ شيئا ولا يحفظه في حرز مثله ويضعه هنا أو هناك مما ليس في حرز مثله، هذا أمين ولا متعد؟ متعد. يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد ضمان. فلما يأخذها منه يعيده إليه مرة أخرى، يبقى يده يد ضمان، يبقى اسمه متعد. متعد يعني مقصر، يعني مفرط، يعني يده انتقلت من يد الأمانة إلى يد الضمان. لأن السيد أخذها منه ثم ردها إليه. كأنه ما حصلش. بيقول لما يقره عليها وهو غير، أو استحفظه عليها وهو غير أمين، فكأنه كذلك. يستوي إذا كان يعلم قبل أو بعد؟ يستوي علمه علمي بأمانته قبل أو لا؟ عبده يعني يعلم حاله. عبده إيه؟ عبده عبده مش عارف إذا كان أمين ولا مش أمين. ركز بقى. وأما التقاطه أي العبد بإذن سيده فصحيح، ويكون سيده هو الملتقط، مجرد آلة، مجرد هذا العبد آلة. ويصح لقط، انتهى من الكلام على الرقيق، ويصح لقط المكاتب كتابة صحيحة ويعرف ويتملك. ليه؟ لأنه مستقل بالملك والتصرف. المكاتب كتابة صحيحة، في أثناء عقد الكتابة له التصرف وله الملك، فيصح التقاطه. ويصح لقط المكاتب كتابة صحيحة ويعرف ويتملك، لا يحتاج إلى إذن السيد ولا إلى استحفاظ السيد ولا كذا، ويتملك. ليه؟ لأنه مستقل بالملك والتصرف. وقيد الكتاب بأنها صحيحة فأخرج منها الكتاب الفاسدة، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة فهو كالقن في الأحكام التي مرت الآن أخيرا. قال فإن عجز المكاتب نفسه أو مات رقيقا حفظ القاضي لقطته لمالكها، ولا يأخذها السيد. لماذا؟ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه. المكاتب يلتقط لنفسه لأنه مالك في أسناف الكتابة الصحيحة مطلق التصرف. فلو مات قبل أن يتحرر يؤدي آخر نجم وآخر قسط، أو عجز نفسه وقال أنا لا أريد أن أكمل لأن عقد الكتابة جائز من ناحية المكاتب، فقال لا أريد أن أكمل وأريد أن أعود مرة أخرى عبدا لهذا السيد، فيحفظها القاضي على مالكها ولا تعود أو لا تذهب إلى يد السيد لأنها ليست من أملاك السيد، بخلاف المكاتب كتابة فاسدة فهو كالقن. فإن عجز المكاتب نفسه أو مات رقيقا حفظ القاضي لقطته لمالكها ولا يأخذها السيد، لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه. يعني اختل فيها ركن من أركان الكتابة، شرط من شروط الكتابة، كأن اتفق على كتابة لنجم واحد فقط، يشترط في الكتابة أن تكون مقسطة على نجمين فأكثر. لما يقول في أي عقد أنه فاسد يعني اختل فيه ركن من أركانه فهو باطل، أو شرط من شروطه فهو فاسد، من غير يعني ما تسأل اختل ركن أو ركن يبقى باطل شرط يبقى فاسد. لفظ الكتاب نعم خلاص سؤالك انتهى. طيب المكاتب قن حتى آخر نجم تمام، يعني لماذا لا يكون لسيد؟ لأنه التقط لنفسه. ولو يعني ايه؟ دي مش ملكه أصلا، هو ملكه هو. انت لما انت بلاش القن، انت لما تلتقط يبقى انت مالك. طيب ما العبد دوت المكاتب دوت التقط ومات في اثناء الكتاب، ياخدها الراجل ازاي؟ هو كان تملكها عبده، لو كان تملك في تجاره وتقليب اموال يتملكها، لكن هو تملك حاجه في اثناء التعريف، في اثناء السنه قبل حتى التعريف التقط ومات، تملكها ليه؟ هو كان مالك، وكان العبد ده ملك حاجة، المكاتب ملك حاجة عشان يتملكها سيده. يعني لا يعرفها السيد بعد موته؟ يعرفها ليه؟ هو التقط. المكاتب كتابة صحيحة سيتملك أو له أن يتملك. يتملك بعد التعريف؟ بعد التعريف. آه صح. فالمقابل الذي كتب كتابة فاسدة مقصود بأن كل ما أخذه كان لسيده. كل ما أخذه تملكه، كل ما تملكه. كل ما أخذه لا، يعني لما حط عنده أمانة العبد المكاتب ده حط عنده أمانة يموت العبد ياخدها السيد يتملكها، أعيره شيئا ياخدها السيد يتملكها. فهمني بس الحكاية إيه؟ رد علي سؤال كان كده فاسد. رد علي لما حط أمانة عند المكاتب ويموت ياخدها السيد، ما هي أمانة عنده، أمانة لغاية لما صاحبها يجي. طب التعبير فدى التعبير هو أخذها لنفسه. أخذها لنفسه. فدى التعبير هذا قيد. لو أخذها لسيده. أخذها لسيده صح. لو ما أخذهاش مش عايز أخذها لنفسي، أخذها لسيدي. مش عايز أعرفها ولا عايز أخذها. والمبعض انتهى من الكلام على المكاتب. والمبعض في نوبتها في نوبته كالحر، والمبعض في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالقن، إن كان هناك مهايئة، وإلا يعني وإن لم تكن هناك مهايئة فبحسب الرق والحرية، كشخصين التقطا. يبقى المبعض يا في مهايئة أو ليس في مهايئة، في توزيع للأدوار بينه وبين ملاكه أو مالكه إن كان واحدا أو أكثر، ولا ليس هناك توزيع وجدولة للأوقات، إما هذا أو هذا. فإن كان ليس هناك مهايئة فالتقاطه لنفسه ولسيده بحسب القيمة أو أسياده بحسب الحرية والرق الذي فيه. فهو يملك ثلث نفسه وثلثاه مملوكان لسيده. فالتقاطه سيعرفها، وبعد التعريف يتملك ثلثها والثلثان للسيد. ده إن كانت ليس هناك مهيئة. فإن كانت مهيئة وأخذها والتقطها في نوبة نفسه فالتقطه لنفسه، أخذها والتقطها في نوبة سيده فلسيده. ممكن أكثر من سيد بحسب نوبة السيد الذي التقطها إن كان هناك مهيئة. مرة أخرى، والمبعض في نوبته، في نوبة نفسه يعني، كالحر، وفي نوبة سيده كالقن إن كان هناك مهيئة، وإلا فبحسب الرق والحرية. يعني توزع، توزع حين التملك بقى، لما ينتهي التعريف ولا يظهر صاحبها ويحصل التملك، يبقى يتم تملكها بنسبة الرق والحرية التي فيها. كقياسا على شخصين التقطا، كما لو التقط شخصان لقطة واحدة فسيعرفانها جميعا ويتملكانها في النهاية، يعني إن حصل التملك، بمناصفة بينهما. وكذا سائر الأكساب والمؤن. مهم، المبعض سائر أكسابه ومؤنه كذلك. كذلك في إيه؟ كذلك في أن الأكساب تكون له إن كان في نوبته، وتكون لسيده إن كان في نوبة سيده. تفضل. نعم، سائر الاكتساب النسخة الثانية فيه، سائر الاكتساب، لا لا، سائر الأكساب، لا خطأ، سائر الأكساب بهمزة القطع مش همزة الوصل، سائر الأكساب والمؤن. وكذا سائر الأكساب والمؤن. المؤن، المؤن يعني ما يحتاج، ما ينفق عليه هو، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى أجرة حجام، يحتاج إلى أجرة طبيب، هذه مؤنة عليه، ففي نوبته عليه، في نوبة سيده على سيده، لكن إذا كان في مهيئة، ليس هناك مهيئة فتوزع عليه بقدر نسبة رقه وحريته. يبقى ما ينفق عليه اسمها المؤن. ما يكتسبه من هدية، من صدقة، أكساب جمع كسب، ما يكتسبه من هدية، من صدقة، من هبة، من لقطة، لأنها كسب في النهاية، كما عرفت أنها ولاية وفي البداية وفي النهاية هي اكتساب. هذه أكساب، إذا كان هناك مهايئة فله في نوبته ولسيده في نوبة سيده، لم يكن هناك مهايئة فله ولسيده بنسبة ما فيه من رق وحرية. يبقى هذه سائر الأكساب، واللقطة واحدة من الأكساب. وكذا سائر الأكساب، لأن خطأ الاكتساب، لأن ما يتقالش سائر الاكتساب، الاكتساب مصدر. وكذا سائر الأكساب والمؤن، وفي كتب الأخرى كده الأكساب. وأما أرش الجناية منه أو عليه فموزع عليهما مطلقا. يبقى إذا كان جناية منه أو عليه يبقى لا ننظر إلى مهيئة، مطلقا يعني بلا قيد المهيئة، كان في مهيئة أو لم يكن هناك مهيئة ستوزع أرش الجناية منه أو عليه، يوزع عليهما، عليه وعلى سيده أو أسياده مطلقا، مطلقا يعني بلا قيد مهيئة، سواء هناك مهيئة، سواء أكانت هناك مهيئة أم لا. لماذا؟ قال لأنه يعني لأن أرش الجناية، لأنه الضمير على أرش الجناية يتعلق بالرقبة في الجناية منه، و النسخة القديمة وبدلها، ولا ببدلها من غير باء، يعني باء واحدة بسيطة مش مشكلة. يتعلق بالرقبة في الجناية منه وبدلها، بدلها معطوفة على الرقبة، يتعلق بالرقبة في حالة الجناية منه، وببدلها في الجناية عليه. يبقى بدلها معطوفة على الرقبة، لأنه ضمير يعود على أرش الجناية، يتعلق بالرقبة، رقبة هذا العبد المبعض في الجناية منه، وبدلها يعني وببدلها، لأنها معطوفة على الرقبة، والرقبة مدخل داخل عليها الباء، فبدلها داخل عليها الباء. لأنه يتعلق ببدلها بدل الرقبة في الجناية عليه. طيب وبعدين قال وهي مشتركة أي الرقبة، وهي أي الرقبة مشتركة بينهما ولو في نوبة أحدهما. يبقى بغض النظر في مهيئة أو مفيش مهيئة، حتى لو في مهيئة هي الرقبة الآن ملك من؟ ملك الاثنين أو ملك العشرة، واحد هو نفسه وتسعة أسياد، واحد وسيد واحد. في حالة التبعيض بغض النظر في مهيئة أو مفيش مهيئة، هذه الرقبة ملك لهما أو ملك لهم، فلا ننظر إلى المهيئة، المهيئة لن تغير شيئا في الموضوع، هو ملك مشترك بين نفسه وبين غيره من أسياد أو سيد بغض النظر في مهيئة ومفيش مهيئة. ولذلك لا عبرة بالمهيئة في هذا الموضوع، فالجناية منه أو عليه توزع بينهما، إن كانت منه فتوزع بينهما، إن كانت عليه فتوزع بينهما، لأنها متعلقة بالرقبة في الجناية وببدل الرقبة في الجناية عليه، وهي مشتركة، وهي أي الرقبة مشتركة بينهما، يعني بينه وبين سيده، وإن تعدد السيد ولو في نوبة أحدهما، حتى في نوبته، حتى إن كانت هناك مهيئة وفي نوبة العبد، لكن لا زالت الرقبة ليست كاملة الحرية، بل هي على الشيوع بين العبد وبين سيده أو أسياده. ويدل على التقييد بالحر، تقييد أنه إذا وجد شخص فالمحشي قال أي حر، فمن أين جاء بهذا التقييد؟ قال ويدل على هذا التقييد أو على التقييد بالحر أن الشارح لم يقل في التعميم حرا أو لا، ولما عمم الشارح قال إيه؟ قال بالغا كان أو لا، مسلما كان أو لا، فاسقا كان أو لا، لم يقل حرا كان أو لا. إذن لا يقصد التعميم في هذا الأمر، بل هو مقيد بالحرية أو ببعضية أو بمكاتبية، لكن لا يكون في غير الحر من القن الكامل القن. غاية الأمر أن في مفهومه تفصيلا، غاية الأمر أن في مفهوم الحر، مفهومه الضمير يعود على الحر، في مفهوم الحر تفصيلا، غاية الأمر أن في مفهوم الحر تفصيلا، مفهوم مخالفة، يعني مفهوم مخالفة للحر إيه؟ إن أم إما كامل القنية وإما مبعض وإما مكاتب، ففي تفصيل، في تفصيل. إن كان كامل القنية فلا يصح التقاطه، إن كان مبعضا فقد عرفت أنه يصح التقاطه ويوزع إلى آخر ما قبل، وإن كان مكاتبا فأيضا تصح التقاطه. إذن إذا كان في المفهوم تفصيل فلا يعترض به، لا يعترض بالمفهوم إن كان فيه تفصيل. غاية الأمر أن في مفهومه تفصيلا، هكذا يستفاد من الشيخ الخطيب. وأما المحشي البرماوي فقال وشمل كلامه الحر والرقيق وتبعه في التقرير على ذلك فتدبر. فعلا الشيخ البرماوي بيقول وشمل كلامه الحر والرقيق. وفي هناك مقرر، يعني بعد الحاشية في حاجة اسمها التقرير، يعني تعليق على الحاشية، فمعنى المتن والتعليق على المتن يسمى شرحا، والتعليق على الشرح يسمى حاشية، والتعليق على الحاشية يسمى تقريرا. فالمقرر على البرماوي سكت عليه، فكأنه يعتب على الهمة يعني. وأما المحشي فقال وشمل كلامه الحر والرقيق وتبعه في التقرير على ذلك فتدبر. وإذا وجد شخص بالغا كان أو لا، قوله بالغا كان إلى آخره عمم في الواجد بتعميمات ثلاثة، وهو تعميم في الواجد من حيث الصحة، وإن كان الولي ينزع اللقطة من يد الصبي ويعرفها. وبيقول وإذا وجد شخص بالغا، الشارح قال عمم فقال بالغا كان أو لا، طب غير البالغ يصح التقاطه، ذلك قال تعميم في الواجد من حيث الصحة، من حيث صحة التقاط الصبي المميز يصح، لكنه لا يعرف وإنما يأخذها من يده الولي ويعرفها هو، فلا يصح تعريف الصبي، يصح التقاطه. يبقى لما قال إذا وجد شخص لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها، يعني يصح التقاطه بالغا كان أو لا. أما التعريف لا، تعريف من الصبي لا. يبقى قال هو تعميم في الواجد من حيث الصحة، وإن كان الولي ينزع اللقطة من يد الصبي ويعرفها، وكذلك القاضي ينزعها من الفاسق ويضعها عند عدل كما سيذكره الشارح فيهما. إذن حتى الفاسق يصح التقاطه، يصح ولكن لا يعرف، وإنما الذي يعرفها هو وإنما ينزعها القاضي منه ويضعها عند عدل كما سيذكره الشارح، لا تقر في يده. يبقى الكلام على صحة الالتقاط. بالغا كان أو لا، أي أو لم يكن بالغا بأن كان صبيا ولو غير مميز، ومثله المجنون، يعني كأنه يقول يصح التقاطه، وكالصبي والمجنون السفيه، إلا أنه يصح تعريفه دونهما. يبقى السفيه يصح منه التعريف، وأما الصبي والمجنون فلا يصح تعريفهما. فالتقاط الثلاثة صحيح، وتعريف السفيه فقط هو الصحيح دون المجنون والصبي. قوله ولو غير مميز، هذا لم يسلمه بعض الشافعية. بعض الشافعية قالوا يشترط في المجنون وفي الصبي نوع تمييز، يشترط في المجنون وفي الصبي نوع تمييز، فقوله ولو غير مميز محل عدم اتفاق. خلينا نقول محل عدم اتفاق، ليس متفقا عليه عند الشافعي. مسلما أو لا، مسلما كان، ناقص كلمة كان، مسلما كان أو لا، أي أو لم يكن مسلما بأن كان كافرا فيصح اللقط منه ولو في دار الإسلام. يبقى يصح التقاط الكافر ولو في دار الإسلام. كل هذا يعلمنا أن الاكتساب، هذا مما يدل على أن الاكتساب مغلب على الولاية والأمان في اللقطة. احنا قلنا اللقطة فيها أمانة وولاية في أولها وفي آخرها اكتساب، والمغلب هو الاكتساب. ومن أدلة تغليب الاكتساب صحة التقاط الكافر، صحة التقاط الصبي. كل هذا يدل على أن الاكتساب مغلب على الولاية. الكافر ليس له ولاية، والصبي ليس له ولاية، والمجنون ليس له ولاية، ومع ذلك صحت لقطة كل منهم، مما دل على تغليب الاكتساب في اللقطة. أي أو لم يكن مسلما بأن كان كافرا فيصح اللقط منه ولو في دار الإسلام، ودخل فيه الكافر المعصوم والمرتد، اللي هو مش معصوم، المرتد كافر غير معصوم. قال لكن المعتمد أن المرتد لا يتملك بعد التعريف. لماذا؟ لأن ملكه موقوف بخلاف الكافر. يعني يبقى الكافر يصح التقاطه، فإذا عرف التقط تملك، يعني إذا لم يأتي صاحبها تملك ولو في دار الإسلام لتغليب الاكتساب، كما أنه إذا اكتسب تملك، فكذلك إذا احتطب، إذا احتش يتملك، فكذلك إذا وهب يتملك. كذلك إذا وقف عليه يتملك وكذلك إذا التقط تملك ولو في دار الإسلام. أما المرتد فشأن المرتد وهو غير معصوم طبعا أن ماله موقوف لحين الرجوع عن الردة فيعود إليه مرة أخرى، فإذا أصر على ردته يقتل حدا وماله لبيت المال لا يقول لورثته لأنه لا يتملك. تبين بإصراره على عدم الرجوع للإسلام أنه فقد ماله من حين الردة، من حين الردة يبقى يتوقف ماله يتوقف فيه، إن عاد إلى الإسلام عاد إليه مرة أخرى، ترغيب له في الإسلام وفي العودة إلى الإسلام مرة أخرى أن ماله موقوف، فإن أصره فقتل على ذلك فماله لا يعود لورثته لأنه لا يملك شيئا وصار كالعدم، يستطيع أن يتزوج يستطيع أن يتملك. وهذا مهم أيها الطلبة النجباء، إذا ارتد والعياذ بالله شخص وأصر على ذلك حتى نساؤه يفقد نساءه، إذا أصر على ذلك يفقد نساءه. لو أن نصرانيا دخل الإسلام، نصرانيا دخل الإسلام أسلم ثم يعني عاد مرة أخرى إلى النصرانية، مش راح حتى اليهودية ولا حاجة، عاد إلى ملتي التي كان عليها قبل ذلك، هذا يسمى إيه؟ لا يسمى نصرانية، يسمى مرتدا. ها انتبه لهذا مما يعني يغفل عنه البعض. إذا عاد ترك الإسلام إلى دينه أو إلى غير دينه، لا يقال بقى يهوديا ولا أنه يهودي ولا يقال أنه نصراني. ها أستاذ النائم، يقال إنه مرتد بعيد. ها نصراني أسلم من الله تعالى الإسلام وشرح الله تعالى صدره للإسلام، فعاد مرة أخرى إلى النصرانية أو ترك الإسلام إلى أي ملة أخرى أو إلى غير ملة يسمى مرتدا. خلاص يبقى لا يستطيع أن تتزوج، ما يروح يتجوز ما ينفعش يتجوز ولا نصرانية ولا بتنجانية. خلاص عشان أنت من كبار المفتين عندكم هذا، أنت حافظ الحاجات دي. مسلما كان أو لا، قال ودخل فيه الكافر ودخل فيه الكافر المعصوم والمرتد، لكن المعتمد أن المرتد لا يتملك بعد التعريف لأن ماله موقوف، لأن ملكه موقوف، لأن ملكه موقوف. فاسقا أو لا، أيضا فيها كان، فاسقا كان أو لا، أي أو لم يكن فاسقا بأن كان عدلا، لكن يكره اللقط للفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة. فالتقاط الفاسق مكروه صحيح مع الكراهة، وسيأتي الآن حالا قريبا أن الالتقاط له الأحكام الخمسة، يأتي فيه الأحكام الخمسة، الحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب والوجوب. وهذا يعلمنا أنه لا مانع من اجتماع الصحة مع الحرمة، صحيح مع الحرمة، صحيح مع الكراهة، صحيح مع الاستحباب، صحيح مع الوجوب، هذا لا شيء فيه. لكن صحيح مع الحرمة هذا اللي ممكن البعض يغفل عنه، صحيح ولكنه حرام، صحيح ولكنه مكروه، ومنه التقاط الفاسق. صحيح مع الكراهة لماذا؟ قال لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة. إذا وجد شخص لقطة في موات، لقطة مفعول لوجد بين قوسين، مفعول لوجد في موات أو طريق، قوله في موات نعم بالنسبة للفاسق يعني بالنسبة لإيه؟ للفاسق هذا هو نفس الخيانة والكافر المعصوم هذا هو. لماذا لا تدعوه؟ الكافر قد يكون عدلا وقد يكون فاسقا. الكافر نعم أقصد لك الكافر الأصل في كده معك حق، لكن شوف بتقول إيه الأصل. لكن الأصل لا ينفي خلاف الأصل. الفاسق الكافر قد يكون هو صحيح أفسق من الفاسق، لكنه قد يكون عدلا فين؟ في دينه، عدلا في دينه، وإن كان هو فاسق أشد من الفاسق كمان من ناحية خيانة الفطرة التي فطرها الله تعالى عليه. لكن في الدين بقى، يعني في معاملاته داخل دينه، هو عدل ولا ليس عدلا، عنده أمانة ولا ما عندهش أمانة داخل دينه بقى، داخل قوانين التي تحكمه، عنده عدل يبقى عنده أمانة، ده بخلاف الفاسق. وصل الخيانة حاجة خيانة إنه لا يرجع الأمانة، يعني لا يعرفها ولا يقوم ب. مش في اللقطة خاصة، ده هو معروف إنه هو البعيد خائن. طبعاً بيكون في خائن لنا ولا خيانة بالنسبة لدينه برضو. لدينه، قلنا في دينه، عدل في دينه، خائن في دينه. نعم. الزمي المعاهد المستأمن غير المعصوم يعني المحارب، غير المعصوم يعني المرتد. دخل فيه الكافر، دخل فيه الكافر المعصوم زي الزمي زي المستأمن. طب استنى بس ما تضحكش علي، زي المستأمن زي المعاهد، وغير المعصوم زي المرتد زي المحارب. اللي تعدي تاخد اثنين بكاء نهاش. ايه هو اللي يخش؟ ما هو مداخل. يعني ايش معنى حدده؟ بيقول لك بيعمم، بيقول دخل فيه الكافر المعصوم وغير المعصوم، ده بيعمم. ايش معنى ايه لما يعمم؟ تقول ايش معنى؟ تقول ايش معنى لما يقيد، لكن يعمم تقول ايش معنى ايه؟ ده هو بيعمم. عايز ايه تاني كده؟ خاص لما يقول كافر المعصوم وغير المعصوم يبقى خاص. ده خاص وجزر بقى. خاص ايه؟ نعم المرتد. طيب يفتح ايد المرتد والمحارب. ها انت حر، عايز مين رفع ايده؟ ها اتفضل. المرتد برضه حضرتك يعني يلتمس فيه الامانة، يكون عنده امانة. عنده ايه؟ ما ترفع صوتك، هو احنا بنوشوش بعض ليه؟ يعني ايه يعني يقول ويلحق بالكافر المرتد؟ انا لا افهم كيف يكون المرتد في اي شيء من امانة يعني. طيب انت مش فاهم، انا فاهم. المرتد وامين بتعامله بتسيب عنده الامانات بيردها لك. ايه اللي مش مفهوم؟ ايه اللي مش مفهوم؟ كافر امين تحطه عنده امانه يرجعها، والالتقاط فيه امانه وفيه ولايه وفيه اكتساب. ايه اللي مش مفهوم؟ مش مفهوم ان انه امين وانه صادق. كيف يجعل الالتقاط صحيحا بالنسبه للكافر المرتد ولا يجعله صحيح بالنسبه للفاسق؟ الفاسق يكون فاسق في فتره معينه. شو بيسال؟ بيقول ايه؟ كيف يجعله صحيحا للكافر والمرتد ولا يجعله صحيحا بالنسبه للفاسق؟ هو قال كده انه مش صحيح بالنسبه للفاسق؟ هو قال كده؟ مش يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ وقلنا انه يجتمع الصحه مع الحرمه، يجتمع الصحه مع الكراهه. مالك ما تصحى؟ ولا عشان نبقى الشراب جديد يعني ولسه بورقته؟ ايه اللي كيف ده؟ ما ده قلنا صحيح مع الحرمه، صحيح مع الكراهه. ايه اللي مش مفهوم؟ كيف يجعل المرتد والكافر التقاط يعني ليس فيه شيء، ليس فيه اي كراهه؟ هنا في كراهه يعني. ليه ما فيهوش كراهه؟ ليه حد قال ما فيهوش كراهه؟ مقول صراحه يعني. ايه اللي ما قالش ما فيهوش كراهه؟ ليه لما يكون الكافر فاسق ما عندوش امانه يبقى مكروه برضه؟ هو قال انه صحيح مع عدم الكراهه. لو كان فاسقا كفر وردته في حد ذاته يعني. يبقى ايه انت عايز تخليه صحيح ولا عايز تخليه صحيح مع الكراهه؟ قول عايز ايه. المهم لا يكون صحيح كده مطلقا يعني بدون اي شيء. لو كان فاسقا مع يعني ليس فيه امانه مع كفره فهو صحيح مع الكراهه. يبقى اجتمع المسلم الفاسق والكافر الفاسق في دينه يعني في تعامله، فكذلك هو صحيح مع الكراهه. نعم. نكمل يا أستاذ سامح؟ شكرا. إذا وجد شخص لقطة في موات، في موات قال أو في طريق، ومنه الشارع، فإن الطريق فإنه الطريق النافذ كما مر، ومثله المسجد والرباط والمدرسة ونحوها من محال اللقطة، وخرج بذلك ما وجد في موضع مملوك فليس لقطة، بل هو لمالكه إن ادعاه، وإلا يعني إن لم يدعه فلمن تلقى الملك عنه، وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي فهو له وإن نفاه، لأنه ملك الأرض وما فيها بالإحياء، ولم يخرج عن ملكه لأنه لا يتبع الأرض في البيع، وهذا هو المعتمد. وقيل هو له إن ادعاه، فإن لم يدعه فهو لقطة، كما قاله المتولي وأقره في الروضة أي النووي. يبقى إذا وجد شخص لقطة في موات أو طريق فله أخذها وتركها. إذا وجد شخص في موات أو طريق، فجه المحشي وعمم، وكل المحال العامة، محل العامة كالمسجد الذي نحن فيه، كرباط من أربطة الصوفية أو رباطات الصوفية، كأسواق، كشارع، كحارة، كعطفة، مكان مطروق، مكان ليس مملوكا لأحد بعينه بل مشترك بين الناس، وجد في موات ليس مملوكا لأحد أو في مكان مشترك للجميع، كما سمى من مسجد وطريق وسوق وإلى آخره، وشارع مفتوح أو غير مفتوح، إذا وجد فالحكم أنه له تملكها وله أخذها وله تركها. أما إذا وجدها في مكان مملوك لا تسمى لقطة. ما الإيه؟ قال شيء من اثنين، إما أن يدعيه مالكه وإما أن لا يدعي، إذ ادعاه فهي له. يا حضرة صاحب البيت، لقد وجدت هذا الجهاز في بيتك. قال هذا ملكي. سبحان الله، لقيته فين؟ قال وجدته هنا أو هنا. قال هذا ملكي، يبقى له إن ادعاه، ليه؟ لأنه صاحب المكان. قال هذا ليس ملكي، سألناه فقال هذا ليس ملكي. طيب من أين اشتريت بيتك هذا؟ قال اشتريته من محمد. سألنا محمد هل هذا ملكك يا محمد؟ قال أبدا مش ملكي. من أين اشتريت يا محمد هذا البيت؟ قال من زيد، ذهبنا إلى زيد، ليس ملكي. وهكذا إلى أن وصلنا إلى المحيي، هذه القطعة من الأرض كانت مواتا في وقت من الأوقات، فذهبنا إلى المحيي. قال المعتمد أنه لا يسأل، هي له، سواء أقال إنها ملكه أو إنها ملكه أو لا، ده المعتمد، نفاها أو لم ينفها. ليه؟ قال لأنه بإحيائها تملكها، بإحياء هذه الأرض تملكها، تملكها وما فيها. طيب دبعها لزيد ومحمد وعبد الله وفاطمة، قال لي لا تدخل في البيع، لما بيبيع يبيع القطعة فقط، يبيع لا يبيع القطعة وما فيها من أملاكه التي تملكها بالإحياء، ده المعتمد. خلاف المعتمد بيقول لا، إن نفاها المحيي فهي لقطة، قاله المتولي وأقره النووي في الروضة. خلاص، يبقى بيقول هذه الأحكام في أحكام اللقطة تكون على التقاط الشيء الذي لا يعرف صاحبه في مكان عام أو في مكان ليس مملوكا لأحد كالموات. أما إن كان في مملوك فهو لمالكه إن ادعاه، فإن لم يدعه نذهب إلى من أخذه منه، من تملكه منه بهبة أو ببيع أو بوقف أو بغير ذلك، ثم إلى المحيي. يعني إذا أنكر الجميع فهي المحيي على المعتمد، فإن نفاه المحيي حتى تكون له، أما غير المعتمد بيقول لا، هي تكون لقطة إن نفاها المحيي. ده خلاصة ما معنا الآن. نقرأ مرة أخرى. في موات قال أو في طريق، أو طريق ومنه الشارع، فإنه الطريق النافذ. يبقى الطريق منه ما هو نافذ ويسمى شارعا، ومنه ما ليس نافذا كالعطفة وهي أيضا تسمى طريقا. سمي بالطريق لأنه يطرقه الناس، مطروق يعني يأتي فيه الناس يمشون ذهابا وإيابا. فإنه أي الشارع الطريق النافذ كما مر، ومثله المسجد والرباط والمدرسة ونحوها من محال اللقطة بتشديد اللام، من محال اللقطة. وخرج بذلك ما وجد في موضع مملوك فليس لقطة بل هو لمالكه إن ادعى. قبل أن ندخل في المملوك، حتى الطريق العام والأماكن العامة كالأسواق والمساجد والربط وما شابه هذا، إن كان قد التقطها في دار الإسلام، إن التقطها المسلم في دار الإسلام، أما لو التقطها في دار الحرب فهي غنيمة، إن التقطها في دار الحرب فهي غنيمة، يخرج خمسها في مصارف الخمس وأربعة أخماسها للغانم اللي هو الملتقط. ده لو فرضنا أن دار الحرب ليس فيها مسلم، لو كانت دار الحرب التي التقط فيها هذه اللقطة ليس فيها مسلم، فهي غنيمة، حكمها حكم الغنيمة، خمسها لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماسها للملتقط لأنها غنيمة. طب إن كان في دار الحرب الملتقط فيها مسلم، قال فلها حكم اللقطة، فهي لقطة حكما، فهي لقطة حكما لجواز أن يكون قد وقعت من هذا المسلم. يبقى مرة أخرى، إذا التقط في دار الحرب وفي هذه الدار مسلم فهي لقطة حكما لجواز أن تكون قد وقعت من هذا المسلم. يعني إيه لقطة حكما؟ يعني لابد من تعريفها، لكن لا يتملكها بعد التعريف، لا يتملكها بعد التعريف، وإنما تذهب إلى بيت المال لأنها في دار الحرب. خلاص، بالأحكام التي نقرأها الآن إذا كانت اللقطة في دار الإسلام. أما إن كانت في دار الحرب فإما أن يكون فيها مسلم فهي لقطة حكما. يعني إيه لقطة حكما؟ يعني تحتاج إلى تعريف، وبعد التعريف لا يمكن التملك بل تذهب إلى بيت المال. فإن لم يكن فيها مسلم فهي غنيمة، وحكمها أنها تخمس، خمسها لمصارف التخميس، والأربعة أخماس هي للملتقط كغنيمة. نعود بقى، إذا التقطها في مكان مملوك، قال وخرج بذلك ما وجد في موضع مملوك فليس لقطة بل هو لمالكه إن ادعاه. طبعا حضرتك مفترض في سيادتك انك تعمل خريطة وتفرع التقطها، ولا تحب كل ما خريطة اعملها انا على السبورة، التقط في دار اسلام، التقط في دار حرب، فرع فرعيه، التقط في دار الاسلام في موات او مكان غير مملوك، او في مكان مملوك، في موات او مكان غير مملوك، في الاحكام الخمسة: حرام، مكروه، جائز، مستحب، واجب. في مكان مملوك إما أن يدعيه المالك وإما أن لا يدعيه المالك، إن ادعاه فهي له، إن لم يدعيه فنذهب إلى من تملك منه إلى أن نصل إلى المحيي، والمحيي إما أن يقر بملكيتها أو ينفيها، أو ينفيها، فإذا نفاها فالمعتمد كذا. في خريطة جميلة لابد أن تكتبها وترفقها بكتابك إن كنت من طلبة العلم، إن كنت، وإن تكون للشك. طب واكتبها ليه واعمل خريطة ليه؟ ما هي في ذهني، مش كده؟ صح اهو، بيقول صح اهو، صح اهو، ما هي في ذهني النهارده، لكن بكره، النهارده بالليل مش هكون في ذهني، النهارده بالليل هتعملها؟ هتعملها، مش في ذهنك بقى كده، طمنتني، الله يطمن قلبك. ما هي في ذهني. طيب، فله اخذها. خلاص، يبقى التقطها في دار الاسلام في مكان غير مملوك، فالأحكام الخمسة. قال فله أخذها، أي لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها، وعليه الاحتراز والتحفظ إذا حدثته نفسه بالخيانة بعد أخذها، وتركها، فله أخذها وتركها، أي وله تركها خشية الخيانة فيها في المستقبل، ولكن أخذها أولى من تركها، استدراك على قوله فله أخذها وتركها بين قوسين. لأن هذا القول، لأنه أي هذا القول يقتضي استواءهما، فدفع ذلك، دفع ذلك الاستواء المتوهم بالاستدراك المقتضي أن الأخذ مستحب إن وثق بأمانة نفسه في الحال، في الحال والمستقبل، إن وثق بأمانة نفسه في الحال والمستقبل، كما أشار إلى ذلك بقوله إن كان على ثقة من القيام بها بين قوسين، أي إن كان على علم من نفسه بالقيام بحفظها. فالثقة بمعنى التوثق، إن كان على ثقة يعني على توثق، وهو العلم، لذلك شرحها قال إن كان على ثقة من القيام بها، أي إن كان على علم. يبقى الثقة بمعنى التوثق معناها العلم. ومن بين قوسين بمعنى الباء، إن كان على ثقة من، فقال ثقة تتعدى بالباء، وثق به، به مش وثق منه، فإذا من هنا ستكون بمعنى الباء. والكلام على تقدير مضاف، والكلام على تقدير مضاف اللي هو إيه المضاف؟ حد يرفع إيده ويقول والكلام على تقدير مضاف، ما هو المضاف؟ المقدر. ارفع يدك، ارفع يدك، تفضل. ها، حفظ، ممتاز. والكلام على تقدير مضاف لأنه قال أي إن كان على علم من نفسه بالقيام بحفظها، فعمل إيه؟ شال ثقة وحط مكانها علم، وشال من وحط مكانها الباء، وحط قبل الهاء حفظ، فقال بدل ما يقول بها قال بحفظها. إن كان على ثقة، شال ثقة وحط مكانها العلم، يبقى الثقة هنا بمعنى العلم. على ثقة من القيام، حط قلب بالقيام، يبقى من بمعنى الباء. على ثقة من القيام بها، قلب حفظها، يبقى في حفظ مقدرة، يبقى في مضاف مقدر. مفهوم يا طلبة العلم؟ حد مش فاهم؟ مفهوم؟ حد مش فاهم؟ مش فاهم؟ من القيام بها، المحشي عمل ايه؟ امل عليها، اي ان كان على بالقيام، بالقيام بحفظها، بحفظها. يبقى حضرته قال هذا الكلام لا يفهم الا بهذه الطريقه، فيكون ثقة بمعنى علم، ومن القيام بقت بالقيام، بقى من بمعنى الباء، وبها يعني بمعنى حفظها، يبقى فيه هنا مضاف مقدر. مش فاهم لسه؟ نعم. أي ضمير اللي فسره؟ بها قلب حفظه، يبقى كده فسر الضمير اخوانا، بها قلب يعني بحفظها، يبقى كده فسر الضمير اخوانا يا ايها العقلاء، كده فسر الضمير. يعني ايه فسر الضمير؟ يعني يشيل الضمير ويضع المفسر، او المفسر يشيل الضمير ويضع المفسر. وهنا شال الضمير ولا ابقاه؟ شال الضمير ولا ابقاه؟ يبقى في مضاف مقدر، الباء كما هي، الهاء كما هي، ووضع شيئا مضافا مقدرا، يبقى كده فسر الضمير. ولا انت ما عندكش ضمير؟ نعم في سؤال؟ تفضل. بالمناسبة معلش انت ذكرتني عشان انت من كبار طلبة العلم فبتوحي الي باشياء. ذكروا في الكتب ان النعل وامثال النعل اذا بدلت، وهذا يكثر يعني في المساجد والصلوات وكده، اذا بدلت النعال فما حكم هذه النعل المبدلة؟ قالوا انها تكون لقطة، لأن يعني يحصل كثيرا أن الواحد يأخذ النعل يقول دي مثل نعلي، هو تلخبط فيها يبقى هو أخذ نعلي وأنا أخذ نعل ونمشي، فقال لا دي لقطة. ها أتفضل اسأل سؤالك. المال الموجود في السيارة الميكروباص والكبير هذا المال يعطى للمالك مالك السيارة؟ لا يعطى، ده لقطة وجدت في السيارة ما ده مكان عام، سيارة أتوبيس ميكروباص ما أعرف إيه، طيارة قطار سفينة، تعريفها كما يحصل في المجامع العامة، يتحط على السفينة ولا على الطيارة، يتحط يتعلق عليها ورقة والورقة تنزل وتمشي في الأجواء في المطارات، مصر للطيران، مش عارف لفتها الشركة نفسها تبلغ بهذا ان شركة كذا فقد يوم كذا وجد يوم كذا كذا. هذا يحدث يعني على طريق تركب مثلا، تحط عليه يتعلق فيها ورقة وينبه على السائق وينبه على المحطات وينبه على الزملاء ان في وجدنا في السيارة رقم كذا لقطة معينة، ويعطي بعض اوصافها كما سيأتي. يعني يكفي تبليغ الامن في الموقف؟ لا لا يكفي، لا يكفي. عايز حاجة؟ مش أخذ النعل بنفسي يعني، مش يعني شوية في مكان خلف في مكان وأخذ النعل. مين اللي أخذ النعل؟ لو حيث يعني عندما بد النعل يعني. صح. فأخذ هو أخذه بإرادته يعني. قال هذا أخذ النعل فأخذه بدل منه، فكده تكون لقطة يعني. لا أفهم كده من النعل الآخر هو اللقطة. هو أصلاً ده هو أخذ واللقطة ما هي بأخذها بإرادتي. هو وجده مشي في الطريق وجده كده فبيقول هاخده عشان أعرفه ده، إذا خده قال له دي بدل دي فاخده، بعد كده أقول أنا أعرفه بقى وأنت أخذته ليه أصلاً؟ زي ما بياخد اللقطة، أي لقطة بتاخدها ليه؟ لا دي لا مش بس مش لصالح نفسي يعني، ما تتصورش إن دي ممكن بتاع يعني بدل حاجة، ده الراجل ده بياخد دي عشان يقول ده هو أخذ حاجه بدل دي فباخد بدل دي البدل. هو غلط، احنا بننبه انه ده غلط، ما ياخدهاش بدلها، ياخدها على انها لقطه ويرجعها. يرجعها لمين؟ للمكان اللي يتركها في المكان اللي مش مكان ممكن مشي. يا اخوانا واحد صلينا مع بعض وواحد اخذ نعلي وذهب وانا انتهيت من الصلاه ووجدت نعل اخرى سواء شبيهه او مش شبيهه بغض النظر يعني، وجدت نعلا اخرى ولم اجد شخصا غيري كما يحدث في المساجد كثيرا، اعمل ايه بقى؟ يعني اخدها؟ لا انا ما اخدهاش. طب ولو خدتها؟ ما اعرفش. يبقى حكمها ايه؟ ما اعرفش اخدها ليه اصلا، انا مش متفق ان انا اخدها. اتركها مكانها. اتركها مكانها. ممكن يرجع مرة اخرى ياخدها. ممكن ما يرجعش. طب وهو كل واحد بيلاقي لقطة بياخدها ليه؟ طب ممكن صاحبها ياخدها. يرجع لها. هنا في مسجد لسه في طريق نافذ او طريق ممكن ياتي. احنا قلنا المساجد، ما كنت نايم؟ مساجد والربط والاسواق والطرق ومنها الشارع. كنت ساعتها مش معترض ليه؟ لانه هنا شيء بدل يعني اخذ منه بدل عنه يعني. ممكن يكون بدل وممكن يكونش بدل. طب صحيح انا خدت جزمه غيري ولا حذاء غيري ولا شنطه غيري خطا ومش عايز ارجع، ما ادريتش انها بتاعتي، مش هرجع. هرجع بعد ما اكون مت مش هرجع. في النهايه دي لقطه ولا مش لقطه؟ اي لقطه بتلاقيها في الشارع بتاخدها ليه؟ طب ما صاحبها يجي ياخدها. يبقى كده احنا لغينا حاجه اسمها لقطه. ما انت اسمك امين ازاي؟ ما الاسم وتعاون على البر والتقوى ازاي؟ لان ممكن ما تتلقاش بعد كده، ممكن ياخدها واحد مش امين، فانت بتعمل معروف في هذا الرجل، تاخدها عندك امانه تحتفظ بها وتعرفها رحمه به عشان لما يرجع يلاقيها. لكن لو سبتها لشخص غير امين او سبتها فهلكت دست عليها حاجه وكسرتها، طب ما انت كده ضيعت عليه ماليته. يبقى اللخظة ده رحمة بالمسلمين أو رحمة بالخلق الله، فانت خدتها علشان ما يجيش واحد تاني ياخدها يبددها فلا يعرفها، استعملها يسرقها، مش عايز سيبها سيبها، اسمها لخظة عشان كده، له أخذها وله تركها، قد تكون واجبة الأخذ وقد تكون محرمة الأخذ وقد تكون مكروهة الأخذ وقد تكون مستحبة الأخذ. هذا إن أخذت هذه النعل أو هذه الشيء يعني أخذها على سبيل البدل، على على سبيل التعمد يعني أخذها على سبيل البدل، إن كانت في قرينة أنه أخذها على سبيل البدل وغير التعمد فهي لقطة. ماشي، الحالة دي ليه ما استعملها عشان أروح بيها أمان دلوقتي يعني؟ لا، ليس لك استعمالها لأن اللقطة لا تستعمل، بل تحتفظ بها في حرز مثلها، لقطة يحتفظ بها في حرز مثلها وتعرف سنة، وتعرف سنة لما خلص كلامي بعد ما ينوي، لأن هو إما بيأخذها علشان يحتفظ بها ولا يريد تملكها، وإما يأخذها حتى يتملكها، ويبدأ بسنة من ساعة إرادة التملك، إذا أراد التملك يبدأ يعد سنة، وكيف يعرفها سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، مراحل معينة. في نهاية هذه السنة إن لم يظهر صاحبها يبدأ في استعمالها إن شاء، على شرط أنه لو عاد إليه في أي وقت ولو في نهاية العمر بعد 10 سنين بعد 100 سنة يردها إليه إن كانت باقية أو مع أرشاء إن كانت قد استعملت. لذا ليس لك استعمالها قبل تعريفها ومضي السنة على التعريف كمان. أتفضل يا مولانا. قلت إن لو كان في قرينة أنها سرقت، طب لو في قرينة سرقت يعني؟ لأنها سرقت تبقى يؤخذ اسم الظفر، يبقى ده من ظفر بمثل حقه فله أخذه. إن كانت في قرينة أنها لم تؤخذ على سبيل البدل فيبقى ده هذا من باب الأخذ للظفر، أنه ظفر بحقه أو بمثل حقه يأخذه على سبيل الظفر. لكن الغالب في الأحوال أنها تكون على سبيل البدل، الغالب يعني. المهم نعود إلى مسألتنا. كنت حكى عندك مسألة ولا خلصناها؟ سيادتك تفضل. كنت بقول يعني في الوقت ده يعمل إيه؟ في الوقت ده يعمل إيه؟ واحد سرق، واحد سرقت منه نعله، يعمل إيه؟ يمشي حاف، يسرق، يشتري، يعمل يشحت. أنا مال أنا يعمل إيه؟ حاجة، هو ده شغلي أنا. واحد وهو ماشي سبحان الله طلع عليه ابن الحلال الحرامي وسرق منه نعله، بلاش دخل مسجد، لا ده هو ما هو ماشي كده في أمانة الله طلع عليه ولاد الحلال الحرامية وسرقوا نعله، يعمل ايه؟ يقول يا لله يا محسنون، لله يا محسنون، يخبط على بيت الشيخ طارق، يا شيخ طارق، يوم الشيخ طارق يبص ايه اللي جايبك على الصبح، اي حاجة يعمل، اي حاجة مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل ايه. اللي بيحصل في المساجد انه بياخد النعل يمشي بيها، انا مالي ومال اللي بيحصل في المساجد؟ احنا بنتعلم الفقه، نتعلم الفقه عشان ناخد منه الاحكام، مش عشان ناخد من الواقع بتاعنا، ناخد الاحكام من كتب الفقه مش من الواقع. الواقع فيه الصواب وفيه الخطا، نصحح الخطا بناء بالضم غلط، بناء ها ها نعمل ايه؟ نشحت، نستعير، ناخد شبشب من خادم المسجد، مش عارف تعمل ايه؟ اسأل الشيخ عويض، بس مسألنيش انا يعني. ممكن تصلي ركعتين قضاء الحاجة تجي لك الحاجة فورا، انت حر، انت حر، حاجة تخصك. لا، لو كانت موقوفة يبقى لا، مش موقوفة له ذلك، ممكن تبقى موقوف غلاسة بقى، ها يحتفي، يا كان وكنا نحتفي احيانا. اهلا وسهلا. طيب وصلنا لفين؟ حاضر. ان كان على ثقه من القيام بها، اي ان كان على علم من نفسه بالقيام بحفظها، فالثقه بمعنى التوثق، فالثقة بمعنى التوثق وهو العلم، ومن بين قوسين بمعنى الباء، والكلام على تقدير مضاف. قال فإن لم يثق بأمانة نفسه في الحال بل تحقق الخيانة حالا حرم عليه أخذها ويصير ضامنا لها إن أخذها. يبقى أخذوها صحيح ولكنه حرام. ويده حينئذ تكون يد ضمان وليست يد أمانة. ليه؟ لأنه في الحال لا يثق بنفسه. قال ويبرأ بدفعها لحاكم أمين إن أخذها في هذه الحالة وهو آثم، لأنه في الحال لا يثق بنفسه، في الحال يده تتحول إلى يد ضمان، يبرأ فورا لو وضعها عند حاكم أمين، دفعها للقاضي وقال له حضرة القاضي استلم مني هذه اللقطة، أنا الآن يدي صارت يد أمانة، خلاص أنا بانتقالها إليك ارتفع عني ضمان هذه اللقطة بوضعها عندك. ويبرأ بدفعها لحاكم أمين. ويلزمه أي الحاكم قبولها منه، يلزمه مفعول مقدم، قبولها فاعل مؤخر، يعني يلزم الحاكم قبولها منه. وإن وثق بأمانة نفسه في الحال ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل أبيح له أخذها. وإن تحقق الخيانة في المستقبل كره له أخذها. يبقى بيمر على الأحكام الخمسة. وقد يجب الأخذ كما لو تحقق الضياع لو لم يأخذها. في هذه الحالات نعم، في هذه الحالات يعني على كل حالة اللي فاتت، لا في الحالة الأخيرة بس. وقد يجب الأخذ كما لو تحقق الضياع، تحقق هو الضياع لو لم يأخذها، تحقق تيقن أنه لو لم يأخذها تضيع، يجب عليه أن يأخذها. بس المصبع الحالة الأخيرة فقط، أنه لو كان واثقا من أمانة نفسه في الحال وفي المستقبل وتحقق الضياع لو لم يأخذها يجب عليه الأخذ. مثلا لو كان مش متحقق أنه يكون سيكون أمين في المستقبل، يبقى هو يبقى مش هتحقق بقى ده كده، لما يبقى هو نفسه ممكن يضيعها، ده هو هياخدها ويجب على الأخذ حتى لا تضيع. إذا كان هو مش متحقق من أمانة نفسه يبقى هتضيع منه هو كمان. نعم. طب لماذا عندما قلنا أنه يعني تيقن أو علم من نفسه أنه سيكون في الحال قلنا أنها محرمة عليه، حرمت عليه، وعندما قال أنه تيقن خيانة المستقبل قلنا كرهت فقط؟ لأنه في المستقبل قد لا يحصل، ممكن في المستقبل ممكن يتغير. يقول تيقن في المستقبل. طيب المستقبل ده ممكن ما يجيش، بعد شهر أنا مش هبقى أمين، متأكد أن بعد شهر أنا مش أمين، بعد شهر ده ممكن ما يجيش علي، ممكن صاحبه يجي في خلال الأسبوع اللي جاي النهاردة. ماشي يعني. طيب بس يعني في أنت اللي طيب. ها تحقق خيانة، يعني يعلم أن تحقق خيانة قد تأتي وقد لا تأتي. أو جاوبك قد تأتي الخيانة، قد لا يأتي الزمن، لازم الزمن الخيانة موجودة عنده، مش هتيجي الزمن أصلا، مش هيجي الزمن ده، مش بعد شهر، مش هيجي الشهر ده، هيجي صاحبنا قبل الشهر. يبقى في احتمال للخيانة لأن ممكن ما يحصلش الشهر ده يجي أصلا. ها بتبص هناك في إيه هناك؟ ما بتبص على ايه؟ جاوبني بس، قول لي اي حاجه، لغيني كده، لغيني. طيب قول لي اي حاجه، قول لا اقول احبك، قول اي حاجه. فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها، فلو تركها من غير اخذ لم يضمنها، وان كره له تركها بالشرط الذي ذكره المصنف. فالحاصل انه لا يضمنها، حيلخص بقى، فالحاصل أنه لا يضمنها بالترك، سواء سن له أخذها أو أبيح أو حرم أو وجب، ففي جميع الصور لا ضمان بتركها وإن أثم في صورة الوجوب. يبقى يده لا تكون يد ضمان إلا في صورة ما لو أثم بأخذها، وهذه الصورة ما لو تحقق أنه في الحال خائن، وأنه ربما تضيع منه بسبب خيانته الحالية لا المستقبلية. نعيد هذه الأحكام الخمسة مرة أخرى. فإن لم يثق بأمانة نفسه في الحال بل تحقق الخيانة حالا حرم عليه أخذها ويصير ضامنا لها إن أخذها ويبرأ بدفعها لحاكم أمين ويلزمه قبولها منه. وإن وثق بأمانة نفسه في الحال ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل أبيح له أخذها. يبقى لا يقال بالندب. ليه؟ لأنه قد يطرأ في المستقبل خيانة لم يثق بأمانة نفسه في المستقبل، فلما احتمل الخيانة في المستقبل لم يندب الأخذ بل أبيح فقط. قال وإن تحقق الخيانة في المستقبل كره له أخذها. سألني فضيلة الشيخ طب ده تحقق الخيانة في المستقبل يبقى إزاي يكره فقط؟ قال ما المستقبل ده ممكن ما يجيش، المستقبل ده ممكن يعترض مجيء صاحبها يأتي فيأخذها ولا يأتي عليه هذا المستقبل الذي تتحقق فيه الخيانة اللي هو بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين. قال وإن تحقق الخيانة في المستقبل كره له أخذها، وقد يجب الأخذ كما لو تحقق الضياع لو لم يأخذها، يعني وهو الآن لا يخشى على نفسه من الخيانة ولا في المستقبل، فلو تركها من غير أخذ لم يضمنها. وإن كره له تركها بالشرط الذي ذكره المصنف، فالحاصل أنه لا يضمنها بالترك سواء سن له أخذها أو أبيح أو حرم أو وجب، ففي جميع الصور لا ضمان بتركها وإن آثم في صورة الوجوب. يبقى الترك لا ضمان عليه، لكن الأخذ قد يكون في ضمان في صورة إيه؟ صورة الحرمة. الأخذ يكون فيه الضمان في صورة الحرمة، ما لو أخذها وهو حرام عليه أخذها لو كان يتيقن الخيانة الآن يبقى يحرم عليه ويده يد ضمان، لكن الترك ليس فيه ضمان أصلا لأنه لم يأخذ شيء، هو لم يأخذ ثم يترك، لو وجدها فتركها قد يكون تركها لها مباحا وقد يكون تركها حراما وقد يكون، لكن لا يضمن في كل الأحوال. الترك لا ضمان عليه، الأخذ فيه الأمانة ولا ضمان إلا في حالة ما لو كان حراما عليه الأخذ فقط في يد مرفوعة. نعم. هل ممكن أتحقق من صفة في المستقبل؟ نعم ممكن. بيسأل هل ممكن أتحقق من صفة في المستقبل؟ نعم لو أخبرك معصوم، لو أخبرك معصوم أنك في المستقبل بعد الشر ستكون خائنا فستكون خائنا لأن المخبر معصوم. أجبنا على السؤال؟ نعم. يقول وإن أثم في صورة الوجوب، يعني في صورة نوع، يعني طبعا الوجوب اللي هي إذا كان يتعين عليه أن يأخذها ويعلم حالي في الحال والمستقبل. نعم صحيح. طب إيه في تركها يعني إثارة للسلامة، يحتاط، يخشى أن لا يعرفها حق المعرفة، فلماذا يأثم؟ لأنه يجب عليه الأخذ. طيب ما هو ما عندوش لماذا شيء. تصلي وأنت قد تتكاسل؟ يجب عليك أن تصلي، لا يجب عليك أن تأخذ. من معنى الوجوب يعني هو الشرع بيوجب عليك حاجة وهي مش واجبة، أوجب عليك أن مشقة حتى لو كان فيها مشقة، الصلاة فيها مشقة والجهاد فيها مشقة والصيام فيها مشقة والحج فيه مشقة. نعم فيه مشقة تحتمل ولا تحتمل، وقد يأتي من قيام لأقوله كذا، لكن ماذا سيفعل؟ يعني إنه إذا لم يعرف حق المعرفة ربما يقصر. إيه حق المعرفة؟ أنت عارف يعني إيه حق المعرفة؟ بعد يعني. خلاص ما فيش حاجة اسمها حق المعرفة اللي بيكون فيه مشقة لا تحتمل. طب لما تقراها بس انت ما قريتهاش، لا قريتها ولا عايز تقراها ولا عايز تصبر لما نقراها، ما فيهاش اي مشقة بالغة تحول الموضوع من حاجة جائزة الى حاجة مستحيلة الى حاجة فيها عناد شديد، ما فيش حاجة اسمها كده. طوال المدة نفسها. خلاص لما يعرض له هذا الظن اللي انت بتقول عليه دوت يبقى ساعتها مش واجب عليه اصلا. وبيقول في صورة الوجوب، سألتنا صورة الوجوب، قلنا صورة الوجوب اللي هو الوجوب لما يكون واجبة شرعا، يعلم انه اذا لم يأخذها ستضيع، لما تكون هو قادر على ذلك. انت بتفترض صورة انه هو غير قادر على ذلك، خلاص هنسلم لك انه غير قادر على ذلك يبقى مش واجب عليه، يبقى مش هيأثم. ولا يجب الاشهاد على التقاطها، لا يجب بل يسن نظرا لما فيها من الاكتساب. يبقى لا يجب الإشهاد لكنه مسنون. علة السنية أن فيها اكتساب، من أين لك هذا؟ حتى لا يأتيني القانون ويقول لي من أين لك هذا، يحاسبني على جوهرة عظيمة جدا وأنا مجرد موظف غلبان كحيان السنة كلها ما بجمع ليش 10 سنين، أن يكون عندي جوهرة بمئات وملايين الجنيهات وبعشرات آلاف الجنيهات ومليارات الجنيهات، من أين لك هذا؟ أشهد حتى أبرئ ذمتي. هذه صفية، هذا مسنون وليس واجبا، ولا يجب الإشهاد على التقاطها، بل يسن نظرا، نظرا مفعول لأجله يعلل به السنية، نظرا لما فيها من الاكتساب. وحمل الأمر بالإشهاد في خبر أبي داود من افتح قوسا من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، أغلق القوس، على الندب. على الندب جر ومجرور متعلق بإيه خلدون؟ حملوا، صح، حملوا خبر أبي داود على الندب. خبر أبي داود اللي بيقول إيه؟ بيقول من التقط لقطة فليشهد، فليشهد فعل مضارع متصل بلام الأمر يفيد الوجوب. قال لا، ده مش هنا، لا يفيد الوجوب هنا، يفيد الندب فقط. مصروف، أي قرينة التي صرفته عن الوجوب إلى الندب؟ قال فليشهد ذا عدل أو ذوي أو ذوي عدل ولا يكتب ولا يكتم ولا يغيب. ما القرينة التي صرفته عن الوجوب إلى الندب؟ تفضل. عندما قال ذا عدل أو ذوي عدل، يعني لم يشهد. ممتاز، ممتاز، أنه خير بين ذي عدل وذوي عدل. أنه خير التخير بأو في ذا عدل وذوي عدل. اتفضل. لو كانت واجبة لما خير، ولكان المستشهد على ذلك اثنان أو اثنين، لكان المستشهد على ذلك اثنين، لكن هنا خيره، ممكن يكون واحد اثنين، يبقى هذا قرينة تصرف عن الوجوب إلى السنية فقط. يغيب، يغيب، ما معنى يغيب؟ قالوا هي بمعنى لا يكتم، فهي توكيد لما قبل، لا يكتم ولا يغيب. بعضهم قال هي بمعنى ما قبله، وبعضهم غاير بينهم، قال لا يكتم يعني لا يكتم اللقطة نفسها، ولا يغيب قال يعني لا يغيب أوصافها، عندما يعرفها يبين بعض أوصافها طبعا، فغاير بينهم. بعضهم جعلها مؤكدة لما قبلها، لا يغيب الأوصاف فغاير، أو مؤكدة يعني لا يغيب بمعنى لا يكتب، باب الزيادة فقط، زيادة النهي عن الكتمان. ويسن له مع الإشهاد تعريف شيء من اللقطة للشهود، انتبه لو سمحت، ويسن له مع الإشهاد، إشهاد أصله مسنون، فهيشهد الشهود ويقول إني التقطت لقطة، اشهدوا على ذلك. يسن له أن يصف بعض هذه الأوصاف، بعض أوصاف هذه اللقطة للشهود، يسن ولا يجب. ويسن له مع الإشهاد تعريف شيء من اللقطة للشهود. فإن استوعب الصفات، انتبه بقى، فإن استوعب الصفات للشهود كرها ولا يضمنها. استوعب الصفات، قال للشهود اللقطة دي حقيبة بني إيطالية بثلاث ضرف، أي يعني استوعب الصفات، كره ذلك ولا يضمن، يعني لا يضمن، لا زالت يده على اللقطة يد أمانة. بخلاف، هذه النقطة لطيفة، بخلاف ما لو استوعبها في التعريف. سيأتي أنه لو عرف، لابد أن يذكر بعض الصفات في التعريف عشان الناس تأتي إليها وتأخذ حاجاتها، لا يستوعب، فإذا استوعب صارت يده يد ضمان. بخلاف ما لو استوعبها فين في التعريف يضمنها، يعني بخلاف فيضمنها حينئذ. طب والفرق إيه؟ قال والفرق أن الشهود محصورون ولا تهمة فيهم بخلافه في التعريف، فربما يعتمد الكاذب الصفات التي يذكرها فيضمن، أي الملتقط كما سيأتي لما يأتي فيعرف ويقول وجدت في التعريف بقى، مش في الإشهاد، في التعريف اللي هو السنة، على مدار السنة في أيام محددة أو في أيام معينة بنظام معين سنأخذه الآن إن شاء الله، يعرف بعض أوصافها، إذا استوعب فعرف كل أوصافها، يأخذ يلتقط هذه الأوصاف شخص ما يكون ليس عنده ضمير ولا ديانة فيقول أنا صاحبها، والدليل على ذلك أن أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فليس له حيلة إلا أن يدفعها له. بهذا الاستيعاب في التعريف في أوصاف التعريف يكون ضامنا، لأنه ربما أخذها الكاذب، فيأتي صاحبها الحقيقي ويقول لها أين ضائعتي، أين لقطتي، فيكون هو ضامنا لأنه استوعب في التعريف. أما في الإشهاد لو استوعب لا يضمن، لماذا؟ علل بعلتين. العلة الأولى أن الشهود محصورون بخلاف التعريف يكون على الأشهاد على الملأ، ولا تهمة فيهم لأن يشترط في الشهود أن يكونوا عدولا ذا عدل أو ذوي عدل، أما في التعريف هو يسمع الفاسق والعدل، فهم غير محصورين من ناحية وقد يكون فيهم غير العدل من ناحية أخرى. يعني عليك حكم، نعم، يعني حكم الكراهة لو استوعب صفات الشهود، وفي لو كان لو كان التعريف ما يكرهش، يعني يكره ويضمن. خلاف بينهما أنه في حالة استيعاب للشهود لا يضمن، تبقى يده يد أمانة، في حالة الاستيعاب في التعريف يضمن. الفرق بينهما في الضمان، يعني مش بيكمل موضوع الكراهة، الضمان بيتكلم على الضمان، وإلا هو ده اللي ينبغي عليه أن يفعله. ينبغي عليه إيه؟ ينبغي عليه أنه يسهب في التعريف. ينبغي عليه كده؟ ليه؟ ما هي اللي فهمتها من حتة كوريا، كوريا إذا استوعب صفات الشهود بخلافه يبقى ينبغي عليه أنه يستوعب؟ يجوز له مع الكراهة، يبقى اسمه ينبغي عليه، ينبغي يعني يجب يستحب، يجوز إزاي يكره وينبغي؟ لا يجوز له، أنا يجوز مع الكراهة أقل من الند، ينبغي أنه أقل هي حقوق مستقل، يبقى يجوز مع الكراهة، مع الكراهة مش ينبغي، له مستحب ولا هو واجب ولا دون ذلك، انتقلنا من دائرة الجواز إلى دائرة الكراهة. يبقى لكي لا يقع في دائرة الكراهة كلية، لا يستوعب للشهود ولا يستوعب في التعريف؟ لا يستوعب، لو استوعب كرهها، لو استوعب كرهها، لأن الشهود لماذا يحتاجون إلى الاستيعاب؟ لا يحتاجون. وينزع القاضي اللقطة من الفاسق ويضمها ويضعها عند عدل. قال المحشي قوله وينزع القاضي أي لا غيره، إذا التقطها فاسق نزعها القاضي فقط لا غيره. وينزع القاضي من الفاسق أي لأنه ليس من أهل الحفظ، لماذا يأخذها من الملتقط الفاسق؟ رغم أن التقاط الفاسق صحيح مع الكراهة لا يتركها في يده، لماذا؟ قال لأنه ليس من أهل الحفظ. لماذا هو ليس من أهل الحفظ؟ لعدم أمانته. ومنه الكاف لأنه علل فقال لأنه أفسق الفساق، الكتاب الآخرون قالوا إن لم يكن أمينا في دينه، لابد أن تضيف هذا في كتابنا، هذا كتابنا هذا أجمل هذه القضية، الكافر إن لم يكن أمينا في دينه، فإن كان أمينا في دينه لا ينتزعها منه. قال ومن الكافر بل أشده المرتد، ومن الكافر بل أشده المرتد. قال فيصح لقط هؤلاء ولكن ينزع اللقطة منهم القاضي ويضعها عند عدل. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للحفظ لعدم أمانتهم. إلى هنا في أي سؤال؟ ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة، ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة. الاثنين وأنا بشرحه قلت ينفع كده وينفع كده. لا يعتمد يعني لا يعتمد الفقيه، لا يعتمد المفتي، لا يعتمد القاضي، لا يعتمد الحاكم، لا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة أو الفقيه أو ولا يعتمد. الاثنين صح وأنا قلت كده. اسمع قولي تعالى ارفع صوتك ولا تسكت. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. حلو يعني أقصد أو من ليس ده أئمة الكفر. طيب أئمة الكفر ليس الكفار منهم يعني. هترفع صوتك ولا تسكت؟ ليس الكفار منهم. الكفار من أئمة الكفر لما يقول تعالى قاتلوا أئمة الكفر يدخل في كل كافر؟ كل كافر اسمه أئمة الكفر؟ يستوي بوش مع مين؟ لا، في ناس من الكفار يعني يجاهدون هؤلاء الأمريكان الأنجاس الصهاينة ما يخرجون في المظاهرات ضد اليهود في فلسطين لا يستوون. قال تعالى ليسوا سواء. لما يقول قاتلوا أئمة الكفر يبقى كلهم اسمهم أئمة الكفر؟ كل واحد كافر باسمه أئمة كفر؟ قول رد عليا ما تبصليش وتضحك. امانته بتيجي دي بصراحه مش مستوعبه نهائيا. رد عليا وبعدين نسال استوعب ما تستوعبش شيء يخصك كده. في فرق في الدرجات. ايوه كده رايح قلب الله يرحم قلبك. في فرق في الدرجات. قاتلوا ائمه الكفر يبقى اذا في ائمه كفر وفي ما هم دون ذلك مش كده؟ خلاص عايز تدل بالايه على ايه بقى؟ اقصد حته ان هو يكون امانه في دينه دي انا مش فاهم يعني. مش فاهم. واحد امين بتخلطه تلاقيه أمين ما يخدعكش في بيع في شراء. إذا استودعته حافظ وديعتك. إذا استأمنته على سر لم يفشه. ده مفهوم ولا غير معقول المعنى؟ يعني حتى من غير مخلطة هل ده معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ كل كافر يبقى قطعا غير أمين إذا استودعته سرا أفشاه وإذا أودعته وديعة ضيعها. رد علي أو لا. لا مش كله. طب الحمد لله يبقى انت فاهم اهو. امال مدوخني معاك ليه؟ يعني اقصد كفر في حد ذاته حضرتك ازاي؟ رد عليا ما دام انت بتقول مش سواء. طب ما خلاص امال ايه؟ امال عايز ايه؟ ما تقول لي حاجه يا شيخ عبد المنعم. يعني امين في كفر هي دي اللي بتعمل اشكال. لا لقب الاول لا العامله اشكال تركيبه وتكوينه. انا عارف اشكاله جاي منين. اتفضل. انا يعني مستشهد في قولي تعالى واستأذن ومن أهل الكتاب من يستأمنه بكفارة وأدينه. الله. لا هو ما يستأنس بيه عند الشيخ زي. ما يستأنس بيه عنده هو ما يستأنس ليه؟ لأنه ذهنه كده ذهنه أن الكفار دول حاجة كفار وليس بعد كفر ذنب. مخيفة. هو بيقول لك حاجة مخيفة الكفار حاجة مخيفة. لا نحن ما نخافش من الكفار احنا بنقتل الكفار. لما بعث النبي ده سؤال ايضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الى النجاشي هناك كان على اسلامه ام على كفره؟ كان على كفره وقال انه رجل امين تامنون عليه في دينكم. ما هو ما بيعتقدش كده. دول حاجه مخيفه الكفار حاجه مخيفه. ما بيعتقدش كده. تركيبه كده هيتغير ان شاء الله هيتغير بس اصبر عليه اصبر عليه ولك اجر ان شاء الله. طيب ولا يعتمد تعريف الفاسق اللقطة أي وحده لئلا يخون فيها أخذا من قول الشارح بل افتح قوسا بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها أغلق القوس. ومعنى الرقيب يعني يضم إليه رقيبا معنى الرقيب المشرف والمطلع. نفقت هذا المشرف تكون على بيت الماء. نفقت هذا المشرف تكون على بيت الماء. لكن مؤنة التعريف على الكافر نفسه. الكافر نفسه هو الذي أو الفاسق مؤنة التعريف عليه. لكن مؤنة اللي بيضم القاضي دوت اللي هو الرقيب ده على بيت المال. بل يضم إليه بل يضم القاضي إليه رقيبا عدلا يمنعه من الخيانة فيها. ومعنى الرقيب المشرف والمطلع. فإذا تم التعريف تملكها الفاسق لأنه الملتقط. يبقى ستبقى في يد الفاسق لكن القاضي يضم إليه شخص يمنعه من الخيانة. أما الصبي والمجنون فينزع من يدهما اللقطة والولي هو الذي يعرفها. وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ومثله المجنون فينزع اللقطة منه وليه من المجنون وليه. فإن قصر في انتزاعها منهما حتى تلفت ولو بإتلافهما ضمنها في مال نفسه مش في مال المجنون ولا مال الصبي. ولو حاكما لو كان الولي على المجنون هو الحاكم الحاكم هو اللي يضمنه فين مش في مال بيت المسلمين في مال نفسه لأنه قصر بعدم انتزاعها منه. ثم يعرف التالفة لو تلفت مرة أخرى فإن قصر في انتزاعها منهما حتى تلفت ولو بإتلافهما يعني أتلفها أجنبي أو أتلفها نفس الصبي أو المجنون ضمنها أي الولي في مال نفسه ولو حاكما ولو كان الولي حاكما. حاكما خبر لكان المحذوف مع اسمها. ثم يعرف أي الولي التالفة ثم يعرف التالفة. وإن لم يقصر فلا ضمان على أحد. إن تلفت من فعل الصبي أو المجنون بدون مع علم من الولي فلا ضمان على أحد، لا على الصبي لأنه لا يضمن، ولا على المجنون لأنه خارج التكليف كالصبي، ولا على الحاكم لأنه أو على الولي لأنه لا يعلم. لم يقصر. ينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها. قوله ويعرفها قال ولا تؤخذ مؤنة التعريف من مال المحجور عليه، بل يراجع الحاكم ليقترض عليه أو يبيع جزءا منها. الله أكبر. يبقى الصبي التقط، المجنون التقط، الولي يعرفها، مؤنة التعريف من مال المولى عليه الصبي أو المجنون لا، مؤنة التعريف إما منها أو من القاضي. القاضي يقترض على الولي على المجنون، القاضي يقترض على الصبي، يقترض عليه يعني إيه؟ يعني يقترض لحسابه لغاية لما يأتي المالك ويأخذها ويدفع هذا المال. المالك لم يأتي، سيتملكها الصبي يرد المال المقترض من أجل التعريف للحاكم مرة أخرى، أو منها نفسها يباع جزء منها، يباع جزء منها. بل يراجع أي الولي الحاكم ليقترض عليه أو يبيع جزءا منها. يبقى أول التخير، إما يسلك هذا المسلك أو هذا المسلك. الكلام عن المحجور عليه، المحجور عليه يعمل إيه؟ لا أنا كنت أتكلم عن الصبي والمجنون، لأن الكلام عن المحجور عليه أنا قلت على الولي، ما قلتش على المحجور عليه. الولي هو اللي يعمل كده، هو اللي يذهب للحاكم. الصبي هيروح للحاكم ولا المجنون هيروح للحاكم؟ لا نقصد بالنسبة لمؤنة التعريف قلنا في الصبي وفي الولي تكون من بيت المال، إنما بالنسبة للمحجور عليه يعني نفسه ما هو المحجور عليه هو الصبي والمجنون. محجور عليه مثلا لا أقصد لا يكون محجور عليه كصبي ومجنون، محجور عليه بسفة مثلا. محجور عليه بسفة ماله؟ قلنا إنه أخف من المجنون الصبي، يعني له أن يعرفها. يعرفها ما الكلام على مؤنة بس دخل المسألة بعضها ليه؟ المؤنة برضه تكون برضه على بيت المال؟ يعني لا يختلفوا. هم اللي هيدفعوا منين؟ هيدفعوا بس في التعريف. هيدفعوا منين طيب؟ عايز ايه يا حاج محمد؟ هو مين؟ علي عايز ايه؟ يراجع ثم يراجع اي الولي يراجع الحاكم. تيجي كده الحاكم ياخذها منه وبعدين هو يعرفها؟ لا الفاسق ما ياخذهاش منه. يضعها عند عدل، هينزعها منه يحطها عند عدل ويعرفها هو الفاسق يعني، لكن المحجور عليه هينزعها منه الولي ويعرفها الولي، ده الفرق بينهم. نعم. تارك الصلاة يسمى فاسق؟ طبعا. ولكن هو أمين في المعاملة مع الناس مثلا لا يخفي، هل داخل؟ هو نفس الشيء، في فاسق وأمين في زي اللي معانا دلوقتي، الكافر قد أفسق من تارك الصلاة، تارك الدين، لكن قد يكون أمينا، فخلاص أمينا في الدين حاجة، والفسق قد يكون بتعدي على الأموال، وقد يكون في خاصة نفسه يعني بتركه للصلاة أو للصيام أو إلى آخره. فالأمانة شيء وده شيء، لكن في أصله هو اسمه فاسق، والكافر فاسق بل أفسق الفساق. لكن إن كان في أمانة في دينه بمعنى أنه هو في التعاملات بينه وبين الناس في أمانة يبقى مأمون، لكن لا ينزع عن وصف الفسق ولا زال بعيد فاسقا. نعم. بل يراجع الحاكم يقترض عليه أو يبيع جزءا منه، يقترض عليه يعني، وعندما يظهر المالك الحقيقي يرد له، يرد القرض. آه ما قلت. طيب وباع جزء منها عليه يفقدها شيء من ذاتيتها؟ يفقدها. طيب يبقى تعريفها بعد كده تعريف يعني تعريف صحيح؟ آه صحيح. حتى لو كان النص ده يؤثر على شيء في حتى لو يؤثر هنعمل فيها إيه؟ مش كده بنحفظ لك ما يمكن حفظه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. المسلم الفاسق في نفسه ولا في دمه انتزع منه؟ المسلم انتزع منه اذا كان امين في نفسه خلاص خليها معه لانه امين. أين وصلنا؟ قال إن رأى المصلحة في تملكها له. يبقى الولي وينزع الولي اللقطة من يد الصبي ويعرفها، ثم بعد تعريفها يتملك اللقطة للصبي إن رأى المصلحة في تملكها له. يبقى هذه حيثية وشرط، أي حيث يجوز له الاقتراض، يعني محض المصلحة في الآتي. كيف يكون للمولى عليه مصلحة؟ هل هي مفتوحة ولا مقيدة؟ قال مقيدة من حيثية. ما هي الحيثية؟ قال أي حيث يجوز له الاقتراض، يعني متى ما جاز له الاقتراض للمولى عليه جاز له الالتقاط، جاز له أن يأخذ هذه اللقطة وينزعها من يد الصبي ويعرفها له ليتملكها. يبقى متى ما لم يجز للولي أن يقترض على المولى عليه لم يجز له أن ينزعها من يده ليعرفها ثم يملكها للصبي بعد ذلك. يبقى قيد وحيثية في انتزاع الولي من يد المحجور عليه هذه اللقطة للتعريف وللتملك بعد ذلك. إن رأى المصلحة، المصلحة متمحضة فيه، قال إن رأى المصلحة في تملكها له أي حيث يجوز له الاقتراض، لأن تملكها في معنى الاقتراض. كيف؟ قال بأن احتاج إلى نفقة أو كسوة وعنده ما يوفي كدين مؤجل ومتاع كاسد. يبقى إن توفر للولي هذا يبقى حينئذ ينزعها من يد الصبي ويبدأ في التعريف إن جاز له الاقتراض. متى يجوز له الاقتراض؟ إن احتاج إلى نفقة أو كسوة وعنده يعني عند موليه يعني عند الصبي ما يوفي هذا القرض، ما يعوض هذا القرض كدين مؤجل، يبقى عنده أمل في السداد بدين للصبي مؤجل على الغير يسد منه دين الذي يقترض منه، ومتاع كاسد، الآن كاسد وعما قليل يروج وينفق نفقة عكس كسد، فإذا كان عنده متاع كزن الآن يرجو أن ينفق في المستقبل، يبقى يجوز له الاقتراض إن احتاج المولى عليه إلى كسوة أو نفقة. فإن وصل الأمر إلى ذلك يبقى حينئذ يجوز له أن ينتزع من يد الصبي. قال: وإن لم يرى المصلحة في تملكها له حفظها أو سلمها للقاضي. يبقى لا تبقى في يد هذا المجنون ولا في يد هذا الصبي، بل يأخذها ليحفظها لا ليعرفها، ولا أو يدفعها للقاضي، إما يدفعها للقاضي وإما يحفظها. والحفظ يحتاج إلى تعريف، يبقى الحفظ يحتاج إلى تعريف والتملك يحتاج إلى تعريف، فيأخذها للحفظ يعرفها ثم يحفظها. فإن احتاج أن يتملك، إن كان عنده هذه الحيثيات أنه يحتاج إلى كسوة المولى عليه أو نفقته، وهذه الحاجة جوزت له الاقتراض وعنده ما يتوقع منه السداد، يبقى ينزعها منه للتملك ويحتاج إلى التعريف. وقد يجتمع له التعريفان، تعريف للحفظ تعريف للتملك، فأولا يعرفه سنة للحفظ ثم بدأ له أن يتملك فيعرفه سنة للتملك، فكل شيء له تعريفه. تملك للنفس يعني؟ للنفس أو للغير. أنا أخذتها، أنا أخذتها مش صبي ولا مجنون ولا حاجة، شخص كامل الأهلية أخذها لا يريد تملكها، هتعمل فيها إيه؟ أنا أحفظها فقط، يعني هتبقى في يدي في حرز مثلها إلى أن يأتيها صاحبها. نعم، لا بد من التعريف سنة، بدا لي بعد ذلك أني أتملكها، أحتاج إلى سنة جديدة من وقت أن بدا لي التملك، ثم بعد ذلك أتملكه إن لم يأتي صاحبه. لكن الفرع هنا الذي التقطه الصبي، التقطه الصبي منه، فليس له إلا إذا لم يجد كما قلنا حضرتك عنده في الخلفية أو عنده في الأثمان ليست كاسدة، فإذا لم يكن عنده يحفظها، لكن كيف يتملكها؟ ما يتملكها شيء، إما يحفظها إما يعطيها للقاضي. في الكلام سمعت يتملك مين يتملك؟ أنا ما قلتش. طب يوفي ولا يوفي؟ يوفي. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء تعرفها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. اقرأوا الدرس يا عباد الله. هو أنت حالف ما تقرأش الدرس ولا نذر عندك ما تقرأش الدرس؟ قريب. أيوة، يعني هل أنت حالف ولا نازر؟ رغم العلم. يعني مش حالف ولا نازر. رد على السؤال. السلام عليكم.